لك يا اخي. الواحد في موضوع حساس وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا

اهدنا الصراط المستقيم Yeah.